هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. تطلع الحكاية أزمة مالية. لا يا ستي من ناحية دي اطمني، الجيب لسه عمران والحمد لله. له من ساعة ما خطبك من 7 سنين ما كانش لسه مسك ايدك؟ يستجري؟ ده انا خطه قطعتها له. عندك شمعه فوق النمليه ولعيها لسي احمد كوثر. حاضر يا بابا. خد الكبريت. لا لا انا معايا كبريت. تعال احكي لنا الحكايه بقى يا عم حسن. تعال تعال. نبدا البرنامج بتمثيليه حضره الوكيله، تاليف رشاد حجازي واخراج يوسف حجازي، وبطوله فؤاد المهندس مع خيرية أحمد وسناء جميل على مدى 28 دقيقة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم حضرة الوكيلة. حضرة الوكيلة تمثيلية من تأليف رشاد حجازي، إخراج يوسف حجازي. يسري يسري. الله يسري. نعم نعم نعم يا ستي. نعم افندم. مالك يا اخويا بتفكر في ايه وسرحان في ايه؟ ابدا يا اختي ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ فنجان القهوه اللي طلبته بقاله زياده عن ساعه قدامك ولا انتهينا؟ صحيح القهوه. طيب يا ستي كتر الف خيرك هشربها اهو، بس كنت سايبها تستهدى شوي. تستهدى ايه؟ دي تلجت. لا لا يا يسري انت مش معانا ابدا اليومين دول. ده صحيح يا راويه، انا تعبان يا راويه، تعبان قوي. تبقى المقدمه اياها. لا يا حبيبي احنا لسه في 5 منه. 5 منه ايه؟ قصدك ايه بقى يا استر راويه؟ امال يا سي يسري انا فاهمك كويس، تعمل انك مهموم وزعلان لحد ما اطب انا واسالك تطلع الحكايه ازمه ماليه. لا يا ستي من ناحيه دي اطمني، الجيب لسه عمران والحمد لله. ايوه كده اتكلم بقى وخد راحتك. لا وحياتك سيبيني في حالي دلوقتي احسن، دي حكايه صعبه قوي. اخسى عليك يا يسري هتخبي عن اختك حبيبتك. راويه المره دي ازمه عاطفيه يا راويه مش ازمه ماليه. يا نهارك زي بعضه. وقعت يا يسري؟ طبيتي عن اختك؟ ولا حد سمع عليا يا عين اخوكي. ومستني ايه؟ ايه المأذون ساكن في نفس الشارع، ايدك في ايدي وطيران على بيت الحبوبه. يا ريت يا راويه يا ريت ما كانش يتعز يا ست هانم وما كانتش العين بكت. ايه المانع بس مش تفهمني؟ طلبتها ورفضت. رفضت انت رخرة؟ هو انا استجرى اطلبها عشان ترفض؟ يا نهاري للدرجه دي؟ طلعت مين الحبيبه دي؟ عارفة الحبيبة مين يا روية؟ مين؟ الرئيسة بتاعتي يا روية. بحب حضرة الوكيلة يا روية. يا مصيبتي، وايه اللي وقعك الواقعة السودة دي يا اخويا؟ دي لازم ست كبيرة. ابدا والله يا روية، تطلع قدي كده في السن ويمكن اصغر شوية. مش معقول، امال تبقى رئيس عليك ازاي؟ ما بلاش احراج انت كمان، ما هو على ايدك. مش كنت باخد السنة في سنتين طول عمري، وتلاقيها كانت البنت نبيها تلايمت على الشهادة قبل مني بكام سنة، وما تجيش الطوبة الا في المعطوبة زي ما بيقولوا، وما احبش الا الرئيسة. قلتلي بقى، اتريك موظف مجتهد، موظف ممتاز. ممتاز وبس؟ ده انا لو امرتني المع ازاز شبابيك المكتب ما عنديش مانع، امسح البلاط والله العظيم، اقلع الجاكيتة وامسحه بيها. يا عيني يا عيني، يا بختها بيك حضرة الوكيلة، اياك تكون بتعاملك كويس. امال ابدا وحياتك، محملاني فوق طاقتي، انا في نظرها حمار، حمار شغل. الله، وقفت ليه يا يسري؟ على فين ان شاء الله؟ على المكتب يا روية، عندي كم ملف كده عايزة يعني عايز اخلص منهم. يا راجل اقعد معنا بقى الليلادي، محسن زمانه جاي ونفسه يشوفك. والله ما اقدرش يا روية، الست الرئيسة قالت انها هترجع المكتب بعد الظهر. لا معطلكش بقى، قلبي عندك. دعواتك الصالحة يا اختي، اتجهي للقبلة الشريفة وقولي يا رب يا رب يا قادر تحنن على اخويا قلب الست نظرة يا ام هاشم، انا محسوبك والنبي. يا نهاري، الست الوكيلة اسمها ام هاشم. هاشم ايه انت اخرى؟ اسم اول ولد نجيبه يا راوية ان حصل نصيب يعني كده. اه طب اسمع يا يسري. نعم. خد منها معاد. يا نهار اسود، معاد بتقولي؟ أنا أقول للست الرئيسة اديني معاد؟ وبعدين يا يسري، مش تستنى يا أخي لما أكمل كلامي. نعم يا ست تفضلي. قصدي أقول لك خد منها معاد أزورها فيه، مين عارف يمكن يعني. آه يمكن إيه انت الأخرى؟ دي تلاقيها حط عينيها على مدير الشركة، على عضو مجلس الإدارة المنتدب، مش حتة موظف صغير لسه بيحبي على السلم. يا سيدي ما يجراش حاجة، على الأقل أشوف ذوقك الأيام دي إيه؟ على اي حال هجرب، بس على الله ما اطلعش من عندها بخصم يوم من المهية. ودلوقتي بقى باي باي. باي باي. دعواتك الصالحة يا اختي، اوعي تنسي والنبي. أيوة أيوة يا أستاذ يسري، أنا هقرأ كل ورق بنفسي، تقدر تروح أنت بقى. أروح؟ أروح إزاي سيادة الوكيلة؟ مش جايز يعني تطلبي بيان تحتاجي لكتابة مذكرة. أنا والله بعتبر نفسي مجند لخدمة حضرتك يا فندم. خدمتي أنا؟ وخدمة الشركة يا سيادة الوكيلة، إحنا في عهد نهضة جديد وإنتاج سريع يا فندم، ولازم كل واحد مننا يضحي بكل وقت وجهده في سبيل الصالح العام. ده صحيح يا أستاذ يسري، والحقيقة بقى أنت موظف كفء ونشيط. أفهم من كده يا فندم أنك راضية عني يا سيادة الوكيلة؟ جدا. وأنا كمان راضي عنك يا فندم، ومش بس كده، يعني أقدر أقول أني في غاية السعادة اللي بشتغل تحت رئاستك أنت بالذات يا فندم. إيه وبعدين بقى، إيه ده؟ قلنا 100 مرة بلاش المجاملات الشخصية دي. مش مجاملات أبدا والله، ده شعور حقيقي من جوه، شعور نابض من جوه قلبي. طيب يا سيدي متشكرة أوي، تقدر تتفضل بقى من غير ما ترد. أيوة فندم حاضر، خارج أهو. بس والله عندي يعني بقول عندي موضوع شخصي كده عايز أكلمك فيه. نعم يا أستاذ تفضل. أنا أنت إيه لما تتكلم؟ أنا عايش لوحدي خالص يا فندم، أختي الوحيدة اللي كانت فضلالي اتجوزت، وأبي ماتت يا سيادة الوكيلة، ماتت. مسكين. آه مسكين أوي يا فندم، الله يرحمك يا أبي، ياللي ما بقاليش بعدك صدر حنون يا أبي. الله، وبعدين معاك يا أستاذ، انت ايه هتقلبها لي محزنة ولا ايه؟ لحظة واحدة، احسن انا زعلان على روح أبي، قصدي على روحي يا فندم، الفاتحة يا سيادة الوكيلة على روح أبي الفاتحة. حاضر يا سيدي، بس والله بإخلاص يا فندم، علشان تتبشبش الطوبة اللي تحت رأسها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعدين يا أستاذ، ساعة علشان تخلص الفتحة ولا إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الله يعال. طيب يا سيدي خد راحتك. ولا الضالين آمين. خلاص يا فندم، أرينا الفتحة سوا. أريناها يا أستاذ. ها، أي خدمة تانية؟ أختي الكبيرة. إيه ده، ماتت أخرى ولا إيه؟ أيوة فندم، محتاجة الفتحة هي أخرى. لا بقى، أنت الظاهر حد مسلطك عليا الليلة دي. طب بلاش يا فندم، أختي الكبيرة نخليها في أختي الصغيرة، دي بقى لسه عايشة. الحمد لله، معجبة بسيادتك جدا جدا يا فندم، هتتجنن المسكينة، هتتهوس كده. يا سلام، طب وشافتني فين علشان تتهوس؟ أمال يا فندم، ده أنا دايما أجيب سيرتك قدامها وأفضل أحكي وأوصف في محاسن سيادتك، في خفة دم سيادتك. أستاذ يسري. أفندم. مع السلامة يا أستاذ، وابقى سلم لي على أختك الصغيرة. أيوة فندم، بس طلبت أني أتفق معاك على معاد تتشرف فيه بزيارة سيادتك. أهلا وسهلا يا أخي، خليها تتفضل في أي وقت. متشكر جدا يا سيادة الوكيلة، حاجبها واجي بكرة بإذن الله زي دلوقت. لا يا أستاذ يسري، تشرف لوحدها. لوحدها. أمرك يا فندم، اللي تشوفيه. السلام عليكم. استنى هنا، تعال. أيوة فندم. ايه، مش تسألني على عنوان البيت؟ اسأل على ايه يا سيادة الوكيلة؟ ده انا عارف اللي ساكن في الشقة اللي فوق واللي تحت واللي قصادكم. ايه ده، غريبة اوي. غريبة مين؟ ما غريب الا الشيطان يا فندم. ده انت اللي هتسمعيه من اختي اغرب. فوتك بعافية يا فندم دلوقت، قبل ما يحصل خصم من المرتب. ايه مالك يا جمالات؟ مش بعاده يعني تقعدي مسهمه كده؟ اسكتي والنبي يا فاطمه يا اختي، احسن واقعه في مشكله خطيره جدا. يا ساتر يا رب. خير يا جمالات؟ في ايه؟ عندي موظف بيحبني وقال عايز يتجوزني. ومركزه ايه الموظف ده في الشركه؟ ده لازم مدير اداره على الاقل. ابدا يا فاطمه، لسه متعين السنه دي وفي القسم بتاعي انا بالذات. اما جدع طمع بصحيح، اول ما يشطح ينطح زي ما بيقولوا. طب مش اختار اللي على قده؟ الله عليك حق يا فاطمه، الحقيقة هو فعلا زودها قوي. والله أنا لو منك أطلب نقله من عندي فورا. ما أقدرش يا فاطمة، الله، مش ممكن. إيه بقى يا ستي اللي خلاها مش ممكن؟ ما هو أصله لا، هو أصله موظف كفء ومخلص جدا في عمله. ليه يا شيخ؟ والنبي، وشعورك أنت إيه بقى من ناحيته؟ لا لا لا لا أبدا أبدا. مين يا حبيبتي؟ ده الظهر انك وقعت كمان لشوشتك. الله، ايه ده، عيب يا فاطمه، ده انا رئيسته. وماله، دي نقره ودي نقره يا ست جمالات. الواد مال دماغك مفيش كلام. انا لا لا لا ابدا، ما افتكرش. هو صحيح شاب لطيف وظريف، وما تنسيش كمان انه من عيله كويسه يا فاطمه. دي اخته كانت عندي امبارح. يبقى مبروك يا حبيبتي، الف نهار ابيض. الله، مش معقول يا فاطمه، ايه ده؟ لا لا لا، مركزي ما يسمحش بوضع زي ده ابدا. لا، انا منظورني نظرة كبيرة قوي في الشركة. بسيطة قوي يا ستي، مش ضروري حد في الشركة يعرف. ازاي بس يا فاطمة، حاجة زي دي مش ممكن تستخبى. تستخبى قوي، البلد كبيرة قوي يا جمالات. اختاروا سكن بعيد عن مقر الشركة، الضواحي مثلا. وتفتكري اقدر استمر في معاملته كمرؤوس ليا؟ اتفقي معاها على كده، ده هيبقى انتصار لجنسنا كله، هنفش غلنا في شخصه الكريم. فعلا يا فاطمة، هتكون تجربة مثيرة ممتعة جدا، ما عندكيش فكرة. بس اياك يوافق على كده؟ لا لا، من الناحية دي اطمني، ده هيوافق قوي. بس اسمع ما اقولك بقى، انا عاوز اسمع اخباركم اول باول. اياك عايزة تستوحي منها قصة جديدة. اقل منها يا ست جمالات، انا حسميها جوز الست او حضرة الوكيل. اختي عليكي، منك انت يا بنتي يا شقية. ايه ده، عمرك ما تيجي تزوريني وتخرجي بايدك فاضية ابدا. امال رزق القصاصة تحت رجليها يا ست جمالات، اوعي تنسي تعزميني على الفرح. أفندم سيادة الوكيلة، أنا ضربت جرسين يا أستاذ أحمد مش جرس واحد، يعني المطلوب الأستاذ يسري مش أنت. أنا ويسري واحد يا فندم، أي خدمة؟ بقول يسري يا أستاذ اسمع الكلام. أيوة يا فندم مفهوم، بس بس إيه بس إيه؟ ها الباب وراك من فضلك وخليه يجي هنا على طول. حيجي زي بس يا فندم، وهو لسه مجاش. إيه مجاش؟ مجاش إزاي؟ الله يبقى راح فين؟ لازم جراله حاجة في السكة ولا حاجة. أنا الله مالك يا سيادة الوكيلة اتخضتي كده ليه؟ الله ما تخضش ازاي يا استاذ احمد، الله ده انا بعتبركم كلكم اخواني تمام. يا سلام على قلبك الكبير يا سيادة الوكيلة، الواحد في الحالة دي يشعر انه في جو اسرة متضامنة صحيح. مش وقت مشاعر واحاسيس يا استاذ احمد، اخرج اوام اسأل عليه زمايلك في المكتب بسرعة. اسألهم عن ايه بس يا سيادة الوكيلة؟ يا اخي افهمني انت كمان، مش جايز يكون اتصل بحد منهم بالتليفون وقال انه هيتأخر شوية؟ كنت اعرف يا فندم، انا اول واحد وصل الساعة 8 بالدقيقة كنت على مكتبي. بعدين يا أستاذ أحمد ده نازل من البيت بقاله ساعة دلوقتي. غريبة شرفك يا فندم إنه نازل من البيت بقاله ساعة. صحيح إيش عرفني ساعة. لا قصدي أقول إن المفروض إنه يكون هنا يا أستاذ أحمد. على أي حال الغايب حجته معايا سيادة الوكيلة، جايز المواصلات. المواصلات دي كلمة سخيفة وعذر غير مقبول. إيه ده؟ أنا هعرف شغلي معاه. اتفضل يا استاذ، واول ما يوصل يجيلي في الحال. حاضر يا فندم. يلا. بس رجائي انك تقدري ظروفه يا فندم، سيادتك عارفه انه متجوز جديد وما سمحتلوش باجازه يقضي شهر العسل. عسل البصل ده مش شغل. اتفضل يا استاذ على مكتبك. يلا امرك يا سياده الوكيله. يا سياده خير يا احمد، الست الوكيله كانت عاوزه يسري لي على الصبح. والله يا اخي انا مش فاهم الست دي حكايتها ايه الايام دي. مالها يا احمد؟ مشغوله على غيابه قوي النهارده، وفي نفس الوقت اقل هفوه منه الجزاءات والخصومات نازله ترف. ده فن الاداره بقى يا صاحبي، عطف مقرون بالحزم. لا والله يا حسين، انا عقلي بيقول لي ان لازم بينهم وبين بعض سر، ومسيري اكتشفه. اعوذ بالله، اما انت راجل سيء الظن بشكل. امال نفسر الاوضاع الشاذه دي بايه؟ ما هي حاجه تخير يا حسين، حاجه تمخول. طب اتلم بقى احسن، شرف اهو بسلامته. صباح الخير يا اساتذه. صباح الخير. ايه انت راخر؟ قول صباح الجزاءات، صباح التحقيقات. يا حفيظ يا رب، ليه يا جماعه كفل الشر؟ في ايه؟ مش عارف ليه يا سيوسري. الساعه كام دلوقتي يا استاذ؟ اتفضل يا حبيبي كلم الست، وقعتك زي وشك النهارده. وهو كذلك. استعنا على الست بالله. نظرة يا أم هاشم نظرة. ادخل. صباح الخير يا سيادة الوكيل. يسري؟ أيوة. تعال هنا يا أفندي. انت كنت فين لحد دلوقتي؟ الله الله الله الله الله، ما تروقي بقى امال. الله اسمع. نعم. انت تفتح عليك كويس وتشوف بتتكلم مع مين. ها انا هنا رئيستك، فاهم؟ حاضر يا فندم، خدي راحتك. سين. نعم. كنت فين متاخر لحد دلوقتي؟ جيم، فوت على اختي قبل ما اجي، كلمتني بالتليفون امبارح انها عايزاني ضروري. ليه يا شيخ؟ عليا انا الكلام ده؟ التليفون جنبك اهو، اساليها. لا يا سيدي، انت احوالك اتغيرت خالص من يوم ما اتجوزنا. مين فينا اللي احواله اتغيرت؟ ده انت خصبة مني 6 ايام الشهر ده والبقية تأتي. خصب عني يا يسري؟ الله مش عايزة حد يشعر ان بيني وبينك اي صلة يا اخي. الله والله انت حرة بقى، ان شاء الله تخصم الشهر بحاله او كله على دماغك. الله ايه ده، حافظ على اسلوبك يا فندي، انت ناسي اني انا رئيستي يا فندم؟ رئيستي مش ناسي ابدا، لكن انا شايف اننا لوحدنا دلوقتي. ولو انت تقف قدامي اقل من اي موظف في القسم. يسري ناقص تقولي لي خط تعظيم وسلام وانت داخل وزره الجاكيت. وليه لا؟ امرك يا فندم. حاضر. هاي تعظيم سلام، بس الجاكيت لا، زرارها مقطوع. ومش عيب على موظف محترم زيك يخرج من بيته وزرار جاكيتته مقطوع؟ الزراير في جيبي هي يا فندم، بقالي يومين اترجى حرمنا المصون، مفيش فايده. مشغوله في الاوراق والملفات، مشغوله في اجتماعات اللجان وجلسات مجلس الاداره. لا وبعدين يا يسري؟ بس ولا كلمه. انا يا انت في الشركه دي ان ما كنت اتسبب في قطع عيشك من هنا. اخس عليك يا يسري، ده احنا يا دوبك عايشين في مستوى معقول. لكن مش عارف اتلم عليك يا ست هانم، حاسس اني عايش مع راجل زيي، ست مسترجله، حاجه تزهق، حاجه تطفش. وبعدين معاك يا يسري، الله، الثوره الكبيره دي سببها ايه دلوقتي؟ زي ما انت شايفه، ها، سنه طويله عريضه شفتني فيها في الشركه دي، لاحظتي مره ان زراجك ابتدي مقطوع؟ يا سلام، بس كده؟ حاضر يا سيدي، قرب تعالى هنا. انا بالصدفه معايا ابره وفتله، تعالى هنا. ايوه كده، حط في عينك حصوه ملح، اشعري بوجودي يا ست هانم. ما قلنا خلاص بقى، خليك زق امار. زق ايه يا شيخه؟ اتفضلي الزرار اهو. هات يا سيدي اهو. احكي لي بقى، ايه اختك كانت عايزاك ليه؟ ابدا، حسبه كده بيني وبينها، مش عايزه تتكلم فيها قدام جوزها. تبقى اختارت وقت مناسب، جوزها هيكون خرج لشغله. جنس لئيم لا مؤاخذه، جنس محدش يغلبه ابدا. لا بقى يا ايه ده، ايه شويه، ايه ده، احنا فين هنا؟ ما تبعد شويه. نعم يا ست هانم، عايزه تخيطي لي الزرار بالمراسله ولا ايه؟ يا نهار اسود، مين؟ ايه ده، احمد افندي؟ ايوه يا استاذ احمد، ايه عايز حاجه؟ لا لا لا يا فندم، وقت تاني بقى، انا اسف، متاسف. تعال، متاسف جدا. لا لا لا لا لا لا لا، تعال، انا عايز يقول بس. تعال بس يا فندم، سيادتك مشغوله، هو مشغوله قوي. يعني كويس كده يا سي اسري، اعمل فيك ايه انا دلوقتي؟ الله، برا برا يا فندي، برا، خصم يومين. الله، ايه يا احمد، مالك خارج تجري من مكتب ست كده ليه؟ الحقني يا حسين يا اخويا، دخلت على ست الوكيله لقيتها بتخيط ليسري زرار الجاكيت. مش معقول، انت لازم بتخرف. اخرف مين يا صاحبي؟ انا شفت بعناية، ما حدش قال لي. والله عالي، المره الجايه هتدخل تلاقيها بتسرح له شعره. وتقول لي فن اداره وعطف، عطف مقرون بحزم. لا لا لا لا لا لا، الحال ده ما يعجبنيش ابدا يا فندم، ابدا. معلوم، حال ما يصرش ابدا. ما تتلم بقى، احسن جايين علينا اهو. معلش يا فندم، معلش، سماح المره دي والله. مش ممكن، خصم يومين يعني خصم يومين. استاذ احمد. افندم سياده الوكيله. جواب حالا لاداره المستخدمين بخصم يومين من مرتب الافندي ده، مع الانذار بالفصل. لا مؤاخذه سياده الوكيله، اقدر اقول كلمه؟ خليك في حالك انت يا استاذ حسين، انا صحيح بعتبركم اخواتي، لكن لا، الشغل شغل، الشغل يعني شغل، مفهوم؟ باين يا فندم، باين. مستني يا استاذ احمد، ها، جواب الخصم بسرعه، عايزه امضيه حالا. لحظه واحده يا فندم، لحظه واحده. ايه؟ اديني فرصه ادافع عن نفسي. تدافع تقول ايه يا افندي انت، ها، اهمال ورا اهمال، الملفات اللي قدامك دي ما خلصتهاش ليه؟ ها، كلها يا فندم جايه النهارده، بس لسه ما شفتهاش والله. علشان جاي المكتب الساعه 10. حضرتك واللي زيك ما كانش لازم يتجوزوا ابدا في السن ده. بلاش يا فندم، بلاش، هخرج من هنا على المأذون على طول. بتقول ايه؟ لا لا لا لا يا يا يا يا استاذ يسري، انا ما يخلصنيش اكون السبب في هدم بيتك ابدا. اذا ارجوك تصرفي نظر عن حكايه الخصم دي، احسن ثلاثة بالله العلي العظيم. اسكت من فضلك. استاذ احمد. افندم سيادتي الوكيله. بلاش جواب الخصم. بلاش يا فندم. يا استاذ احمد. ايوه يا فندم. نديله فرصه. نديله يا فندم. يا سلام على عطفك يا فندم وحنانك. قرب يا سيوسر، اعتذر للست. انا اسف جدا يا سياده الوكيله. لا، انا عايزه اعتذار عملي، الملفات دي كلها تخلص النهارده. النهارده مش ممكن يا فندم، دول زياده عن 20 ملف. على قد ما تقدر، والباقي تاخده تخلصه في البيت. ايه؟ إن لقيت ملف واحد قدامك بكرة الصبح هنفذ الخصم، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. أهو كده، يلا يلا، كل واحد يتفضل على مكتبه. زيارات ممنوع، شرب قهوة ممنوع. أنا عايزة إنتاج، عايزة إنتاج، عمل يعني عمل، مفهوم؟ يعني كويس كده؟ كويس كده يا حضرات؟ عاجبكم الشخط والنطر ده؟ طب خليها في سرك بقى. نعم يا سيدي. تقصد ايه بقى بالكلام ده؟ ده يعني اقصد اقول احنا بنضرب ونلاقي يا استاذ. بتلاقي؟ برضو مش فاهم. سيد يسري. نعم يا سيدي انت راخ. خلص الملفات اللي قدامك يا صاحبي، خليه يوم وينقضي على خير. ولا على شر يا اخي، انا يهمني. والملفات يا يسري دي مدياك انذار الصبح. حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، هشيلها بربطة المعلم كده على البيت. فتن الضبارة يا عم إبراهيم. اهلا اهلا، حمد لله على السلامه يا سيوسري. لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. هات يا عم، هات هنا. ايوه متشكر جدا. تفضل يا سيدي، ثلاثة ساغ بحالهم اهم. تفضل. الله، ايه ده كله يا يسري؟ ده لازم التيار اللي عجبني اول امبارح في الفترينة اياها. خدي بس، امسكي من ايدي، خدي. يا ايه ده، دي حاجات تقيلة قوي. ايه اشتريت ايه تاني معاه؟ افتح اللفة اوام عشان تتفرج. افتح افتح. يا ستي، ايه ده، دي اوراق وملفات. ايوه يا ست هانم، انا اقدر اخالف امر الست الوكيلة؟ اخس عليك يا يسر. طب دول هيخلصوا على امتى؟ حالا يا حبيبتي، ست سبع ساعات بالكتير. وبعدين يا يسر، ده احنا متفقين نروح السينما الليلة دي. السينما هروحها انا لوحدي فقط لا غير. لي الشيخ والملفات هتسهري عليها طول الليل يا حبيبتي. يا خلال الله، ده بعدك. صدقيني والنبي يا مراتي الغالية، والنبي ده اللي هيحصل بالظبط. اما اشوف انا بقى ولا انت؟ لا بقى، ده انت الظاهر جرى لعقلك حاجه، مفيش كلام. تعرفي ان اتنفستي بكلمه واحده مش هيحصل لك. طيب الله، ايه ده، عيب يا يسري، انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ الكلام ده هناك يا ست هانم في المكتب، لكن انا هنا انا السيد. الله، لكن ده حرام يا يسري، انا ما اقدرش اخلص الملفات دي كلها. اشمعنى انا اللي كنت هقدر يا اخي؟ لا يا يسري، ما هو انا كان لازم اقول لك كده. ايه؟ كنت بداري الموقف يا يسري. ايه، ما تتعبيش نفسك. النبي يا ما تتعبيش نفسك. الغدا اوام من فضلك، عايز الحق احجز تذكره في السينما، بيقولوا الفيلم مدهش. معلش والنبي يا يسري، حرمت اكلفك بواجب سخيف زي ده؟ حرم الكلام ده، خلاص يا ستي، فات اوانه خلاص. انا راجل صعب، راجل حمش كده. طيب والله العظيم ان رحت السينما لوحدك ماني فاتحه ملف واحد من دول. وعظيم على عظيمك، ان ما شطبتي عليها كلها الليله دي ما انت معتبه الشركه من بكره. الله يوسف، قلت ولا كلمه. يا غلبياني، كانت شوره مهببه. ايه الحكايه يا اخويا؟ حسين دخل عند الست الوكيله ما خرجش. وانا مالي. مالي مالي ازاي؟ ده بقى له زاد عن ساعه دلوقت. اصل الست قلبها حنين قوي علينا النهارده. حنين حنين ازاي بقى؟ يا نهار ابيض، دي مديه لاحمد اجازه لاخر النهارده. يا نهار اسود، تلاقيها اكتشفت زرار مقطوع في قميص حسين ولا في جاكيتته بخياطه. لا مش ممكن، انا استحيل اقبل وضع زي ده في جو العمل. انا هخش اشوف بيعملوا ايه. يا سلام يا سلام يا استاذ حسين، تعجبني افكارك النيره دي. العفو يا سياده الوكيله، ده كله بفضل توجيهك وارشادك. لا مؤاخذه يا فندم. ايه ده، انا عندي موضوع مستعجل عايز اعرضه على سيادتك. وبعدين معاك يا استاذ يسري، انا قلت لك 100 مره اتعلموا النظام. زميلك موجود يا اخي، ما يصحش تقطع عليه حبل افكاره. اعمل ايه بس يا سياده الوكيله، اعمل ايه؟ لقيت افكار انا هتطير من دماغي. ولو اتفضل على مكتبك، واخر مره اقول لك ما تدخلش عليا من غير استئذان، مفهوم؟ وبعدين بقى، ده شغل مش نافع ابدا ده. ما شاء الله ما شاء الله. الله، جرى لك ايه يا استاذ يسري؟ ازاي بتكلمني باللهجه دي؟ والله ما اعرفش بقى، خروج من هنا مش خارج. ها وادي قاعد. ده شيء جميل. ايه ده، سيادتك بتتحداني ولا ايه؟ متاسف يا ست الوكيله. افتكر يستحسن استاذن انا دلوقتي حسم لله. اقعد مطرحك يا استاذ حسين، هو اللي هيخرج وفي الحال. اسمع ما اقول لك. ايه انت تلايميها احسن لك ولا مش هيحصل لك؟ طيب الله الله الله، اديني بقول لك اهو. الله الله، الجدع اتجنن النهارده، مفيش كلام. يا علي يسر، ما تضيعش نفسك يا اخي. اوعى كده اوعى كده، سيبني انا عارف اعمل ايه. ايه تعالى الثوره دي، تعالى بس تعالى، ما حصلش حاجه ابدا يا اخي. لا يا سيدي، في داعي ونص. ساعة دلوقتي حضرتك لازق لي هنا وبسلامتها بتطرد من مكتبها علشانك؟ لأنك مش قادر تفهم حدودك ومركزك بالنسبة لي يا سيسري. ليه يا شيخ؟ أيوة. طب تسمحي تعملي انصراف من المكتب؟ انصراف؟ انصراف. مش عارفة يعني ايه انصراف؟ يعني تروحي تروحي على بيتك يا ست جمالات وحسك عينك تعتبي الشركة دي تاني أبدا. كده؟ أيوة كده. رفضت تنفيذ الأمر الصارم ده يا سيسري. كده هو؟ أيوة. وهو كذلك. انا هوريك انفذه ازاي. تعالي ايه ده يا يوسف؟ انت بتتهاجم هنا ولا ايه؟ تعالي اهو. هو انا هتهاجم عليها وبس؟ ده انا هقطم رقبتها. شاهدين انت مفصول يا فندم، انت من الشركه مفصول فورا. مش قبل ما سيح دمك. تعالي هنا. ايه ده؟ انت ما تبقاش مجنون. سيبوني يا عالم، سيبوني عليها، دي مراتي. مراتي يا جماعه. مراتك. وعايزه اطير برج من دماغي. يا ناس يا ناس، عايزة توديني البروستان. يا مزبتياني اودي وشي منك فين يا فاطمة؟ خسرت المعركة. سمعين سمعين يا فاطمة، اتفاق جنائي على جنسنا كله يا حضرات. الله، على فين يا أسري؟ على المدير العام. المدير العام هقول له يا أنا يا ستي دي في الشركة. الله يسري، استنى بس كلمة واحدة عايزة اقولها لك. كلمة واحدة؟ نعم. هطلب نقلي من القسم ده، انا رفعت الراية البيضة خلاص. ايوه كده. تلاتة ليمون يا عم ابراهيم، حلاوة الانتصار. استمعتم إلى حضرة الوكيلة، تمثيلية من تأليف رشاد حجازي. اشترك بالتمثيل خيرية أحمد، فؤاد المهندس، سناء جميل، زينب رحمي، عبد الرحمن أبو زهرة، ونجيب عبد الهادي. ساعد في الإخراج إبراهيم يسري. حضرة الوكيلة من إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء الذين لم يشبعوا بعد من صوت وأداء فؤاد المهندس، نتذكر أنه رحل يوم 16 سبتمبر عام 2006، ونسترجع معكم مواهبه التمثيلية والكوميدية الخارقة مع هذا الجزء من مسرحية سك على بناتك. المأزونجي المأزونجي المأزونجي المأزونجي. طب الحمد لله. ايه يا فوزية بتعيطي ليه يا فوزية؟ المأزون جه خلاص، مفيش مشكلة. لا في مشكلة. لا يا بابا مفيش مشكلة. لا في مشكلة. مفيش أي مشاكل يا بابا. لا في مشكلة. بس يا بنت توهي، أنت عندك مشكلة؟ لا أنا ما عنديش. اطلعي على أوضتك. حاضر. إيه في إيه؟ أصل بصراحة بصراحة بصراحة أنا وحنف اتخانقنا امبارح مع بعض. اتخانقتوا إزاي؟ أبداً، كلمة مني كلمة منه، شتمنا بعض. بعدين؟ بس رحت رميله الدبلة في وشه، قلت له مش عايز أشوف خلقتك تاني. يبقى تفتكر هيجي يا بابا؟ وسايبان اعزم الناس واشتري طرط وملبس وافرق شربات. سوري يا بابا. واجيب عوالم. سوري يا بابا. وادوخ على المأذون لحد ما لقيته في الساونة. لما قلنا سوري بقى ما تعرفوناش في عشتنا. ما عرفكوش في عشتكم؟ في الكآبة اللي احنا فيها. كآبة؟ وبعدين جايه تقولي اتخانقتم. سوري بقى وخلاص. خليكوا ليه يا بيت. سوري يا بابا. سوري يا بابا. سوري يا بابا. هقطع رقبتك. هقول يا بابا. هقطع رقبتك. هقطع رقبتك. هقول انطقي. خليته ليه؟ اصله حاول يمسك ايدي يا بابا. له من ساعه ما خطبك من 7 سنين. ما كانش لسه مسك ايدك؟ يستجري؟ ده انا كنت قطعتها له. غريبة، ولا يحبكش يمسكها ليلة الدخلة؟ لازم كان عايز يعمل بروفة. قولي لي يا لوزة. نعم يا بابا. وامسكها ازاي بالظبط؟ ابدا يا بابا. كنا ماشيين في الشارع كده وفي عربيات ماشية بسرعة كتير، وفجأة راح ماسك ايدي قال ايه بيعديني. يا سلام. او ربنا. ودي فيها ايه؟ فيها ايه بتدفهم؟ ازاي يا بابا ده امسكها واتك عليها بالقوي. ما يقصدش ده هو اللي جلس. فيها ايه؟ كنت سيبيه يمسكها يا فوزية، يعني هياكل منها حتة؟ ده حتى ايدي كان شاف من ايده. ويمسك ايدي بمناسبة ايه وانا لسه ما بقيتش على ذمته؟ طب اتفضل اهو ما جاش اهو، تقدر تقولي كانت تبقى ايه سمعتي دلوقتي لو كنت سبته يمسكها؟ يا ما شاء الله، سمعتنا دلوقتي اللي في السماء. اودي وشي فين من الناس؟ مدير الجامعة ومعه لفيف من الاساتذة يقولوا علي ايه؟ ليه ما سبتهوش يمسكها فوزية؟ خليه يمسكها، يمكن كانت تطرى في ايده. مش حضرتك اللي ربيتنا على كده يا بابا؟ مش كنت بتقول لنا اوعى حد غريب يكلمكم يا بنات، اوعى حد يسقيكوا حاجة وتشربوها يا بنات، لو راجل قرب منكم صوتوا لهم عليه الناس يا بنات، مش ده اللي كنت بتقوله يا اخويا؟ ده لما كنت صغيرين يا بنت العبيطة. تعالي تعالي. انت قلت ايه؟ اوعى تكوني لما مسك ايدك صوتي. لميتي على الناس يا فوزية؟ لا يا بابا، الناس هي اللي اتلمت لوحدها. كده هو يا بابا، كده هو أمم قال لهم دمراطي يا ناس، يا عالم دمراطي. الناس قالت ها؟ أنا قلت لهم كدب في أصل وشه، أنا مش مراته. الناس قالت ها؟ وهجمت كالتطار. وعينك ما تشوف الا النور يا بابا، لقيت حنفي ده بتكوم على الارض. متكوم على الارض او ربنا. لا انت اللي ضربتيه. لا يا بابا مش انا، دي الجماهير الغفيره. كان عليه حته منظر يا بابا وهو متكوم. يا لهوي بالي، حنفيه الدم سايحه منه والناس عماله تجيب برن وتكتم فيه، وانا جبت تراب ادلوبيه والناس تصوت ونضحك، تصوت ونضحك. او ربنا. وعايزاه يجي يا فوزيه. يجي فين يا حبيبتي؟ ده انا اللي جات لي نصيبه، تورط وشربات ومحزون وحسس واعتذر وحسس واعتذر. سوري يا بابا، ما تقهرش نفسك ابدا، اذا كان علي انا مش عايزاه غرفه 60 داهيه. يلا بقى. والفضيحه مالها يا بابا؟ الفضيحه اللي هتحصل. مالها؟ مدير الجامعه ومعه لفيف من الاساتذه هيقولوا علي ايه؟ ايه؟ واذا سكت مدير الجامعه اللفيف هيقول ايه؟ ايه؟ وسمعه اخواتك، سمعه اخواتك اللي هيبوروا بسببك ويقعدوا في قرابيزي، كلنا هنبور بسببك يا فوزيه. اشوف فيك يوم ربنا ينتقم لي من حباب عينيكي واحده عرسها سابها ليله الفرح. اكيد الناس هتقول عرف عنها حاجه بطاله. صح؟ جاوبي صح. وربنا صح. ولما وربنا صح، ولما ربنا صح، كنت سيبيه، كنت سيبيه مسكها. وصل وصل وصل وصل وصل وصل. شفت يا بابا هو بيسلم على المعلم وجاي على هنا. فوزية مبروك يا اختي، الف الف مبروك. فوزية فيفي مالك يا حبيبتي؟ مالك العريس باينه وصل. يا فيفي وصل وصل اللي وصل وصل وصل، مع انه ما كان وصل. احمدك واشكر فضلك يا رب. مبروك يا حنفي، مبروك يا عريس. ارجعي يا بنت خطوتين اللي ورا عشان تكوني في استقبال عريسك. ارجعي. قولي يا حبيبي، قولي يا حبيبي، قولي يا حبيبي. انا جيت اهو. ايه تاخرت عليكم؟ ما لسه بدري يا سعاده البيت. وانت يهمك الجاريه اللي امك اشتريتها لك؟ فوزيه ايه اتسجي عصار ماسكه يا بابا ماسكه. مش كده مال الله الراجل في بيتنا يقول علينا ايه؟ ايه خدامين امك احنا عشان نستناك ست ساعات. سلام عليكم. لا يا دنيا يا ولد كنت فين ده كله يا فندم؟ هكون فين يعني يا عمي؟ في شغلي طبعا. شغل في حد في الدنيا يشتغل اللي اتفرح واللي اتجوازه؟ وفيها ايه يا عمي؟ هو الشغل عيب؟ والجواز ده مش شغل؟ مش عايز استعداد؟ مش عايز تجهيز؟ ثم شغل ايه للحد دلوقتي؟ ما انا اصلي النهارده مطبق ورديتين في الشغل يا عمي. كمان مطبق ورديتين؟ امال اسيب الاوفر تايم دي عليا؟ مش قادر تديني خبر في التليفون انك هتتنيل هتتاخر؟ هو ده بس اللي همك؟ ده بيقول لك مطبق ورديتين. مش هي دي المشكله يا بابا؟ لا هي دي المشكله. مطبق ورديتين يعني تروح بيتكوا ترتاح. عن اذنك يا بابا. اتفضل يا هاني اتفضل. الوردية التانية بتخلص الساعة 8. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا حنفي؟ يا حنفي ده انا استويت يا حنفي استويت. الشوارع كلها زحمة وقعدت ساعتين عقبال ما جه الاتوبيس. اتوبيس اتوبيس اتوبيس. في عريس في الدنيا يروح لعروسته ليلة فرحه راكب اتوبيس؟ دي لوحدها وردية تالتة. عن اذنك يا بابا. اتفضل يا هاني اتفضل. معقولة يا حنفي تقف ساعتين ما تلاقيش ولا اتوبيس؟ لا فات اتوبيسات كتيرة قوي كلهم فاضيين بس من المتذكرة بشلل. حنفي مستخسر في نفسك قرشين ساغ زيادة. وامتى؟ ليلة فرحك ليلة دخلتك؟ كويس المنظر اللي انت جاي بيه ده. طبعا هتقول لي ما لحقتش البس. البس؟ اه ما انا لابس اهو يا عمي. لابس الفرح اتلبس له بدله يا استاذ. انت جاي ببجامه. بجامه دي بجامه يا عمي؟ دي بدله. دي بدله؟ ايوه بس حضرتك عارف زنقه الاتوبيسات انما لو شفتها وهي مكويه اخر عظمه. قصدك من يوم ما اشتريتها من 7 سنين؟ لا سته. سته بقى لها 6 سنين ما انكوتش. اصلها كوتش. ثم حضرتك عارف ان انا طول عمري بحط القرش على القرش بورشين وقرشين على قرشين يبقى 4 وما كنتش اتبقها من دلوقتي مش هنعرف نعيش بماهيتنا يا عمي. يا اخي لما تجوع ابو تعالوا كلوا عندي يا اخي. يا عمي خلي الطبق مستور انت لاقي تاكل. هخبطك على نفوخك. لا مؤاخذه يا عمي انا قصدي لما نجوع احسن ما نمد ايدينا للي ما يسواش. ولد اسف يا عمي ليلة جوازي متلخبطت بقى يا عمي. حضرتك عارف ان انا طول عمري بحب اعتمد على نفسي بنفسي وحضرتك قبلتني على كده. تقوم تطبق ورديتين يا حنفي ليلة دخلتك؟ وفيها ايه يا عمي؟ ما الايام جاية كتير وقدامنا العمر كله. ثم انا خدت اجازة جواز من الشغل 3 ايام. 3 ايام شهر العسل في الدنيا بحالها 30 يوم. تختصر انت وتختزله وتقصه ل3 ايام؟ ايه كتير يا عمي؟ ده اسراف يا ابني. 3 ايام داخل فيهم بكرة اللي هو الجمعة طبعا. ايوه يا عمي. وصباح السبت اجازة بمناسبة راس السنة. كل سنة وانت راس يا عمي. وانت طيب يعني هتاخد الحد اجازة بس يا حنفي؟ لا هروح الصبح عمدي واخد اذن ساعة ارضاعة. أنا في يا ابن سليت قدامك 3 دقايق حمسك فيهم أعصابي قسما عظما. إن ملحقتش تكتب كتابك على البت دي أنا هرجع في كلام نهائي. ورايا على المأذون الراجل مستني بقاله 2 ساعة. ورايا. إيه ده؟ وأبوك ماله مزرجن ومطلع زرابين علينا ليه كده؟ دمنا ناشف افتكرناك ما انتش جاي وهتفقعنا زومبا. زومبا؟ آه. ومجيش ليه؟ كون يعني اتقمصت كده من علقة ليلة امبارح. شفتني وانا بزقلك بالطوب مع العيال. بالعكس عارفة لولا زقلتيني بالطيوب بالطوب وزوطتي ولميت الناس علينا لما مسكت ايدك يمكن ما كنتش جيت فعلا. يا سيدي على فقر اهلك. فوزية شيل ايدك. الله خليني امسكها يا فوزية. يا بابا كمان اذا كان لازم اجوز اللي اسمه سامح عبد الشكور ده عشان بابا يرتاح اتجوزه اسبوعين ثلاثة بالكتير واطلع روح لغاية ما يطلقني وساعتها بقى حرة حرة بحق وحقيقي. استنى علي يا سامح. استاذ سامح استاذ سامح تعالى لي هنا يا استاذ يلا بخطة سريعة. استاذ سامح إذا كنت مصمم إنك تتجوزني أنا ليا شروط. أولاً العصمة لازم تكون في إيدي. قلت إيه؟ طب وماله خلي العصمة في إيدك بدل الشبكة. أكدم. ثانية كل واحد فينا كل أوضة نوم مستقلة. إيه؟ قلت إيه؟ كل واحد فينا أوضة نوم مستقلة؟ أيوة. مش هنلعب عرايس؟ بقول لك اكتم اكتم خالص اسمع وبس سلاسا بقى محدش فينا يسأل التاني كان فين او اتأخر فين او بات امبارح فين. قلت ايه بدي بقى؟ ده احنا نبقى صيع كده لمؤاخذة احنا. تقول حاضر وبس. حاضر وايه؟ حاضر وبس واللي يشوفه الدكتور رأفت. شاطر. انا ولا قلت لها اتجوزك ولا اي حاجة. اكتم. بس انا لو سمحتي ولا اسمع صوتك ولا تحط منطق ولا نفس ولا كلمه ولا حرف تكتم. الدكتور رافض. مستمعينا الأعزاء نختتم البرنامج بهذه التمثيلية النادرة التي نقدمها في ذكرى رحيل العملاق حسن البارودي التي توافق 17 سبتمبر 1974 تمثيلية الرجل الضاحك تأليف محمود صبحي وإخراج مصطفى أبو حطب. وذيعت التمثيلية أول مرة 13 فبراير 1981 ومدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. يا محسن يا صبري. أيوة. يا صفاء يا وسام. أيوة. تعالوا عم حسن جاي اهو يلا نغنيله عشان يقول لنا نكتة. أبو علي عليوة يالي نفخ الزميرة يالي نطت في قلبي يالي قلبي رصاص يالي حسن رقاص يالي رقص على مين يالي على شاهين يالي شاهين ما مات يالي خلف بنات يالي خلفهم تسعة يالي قاعدين على القصعة يالي واخويا فيهم يالي. والله عال يا سعد والله عال. انا هقول لاخوك انك بتقول عليه بياكل في القصعة. وايه يعني؟ ما انا بقول كده قدامه كتير. لا يا شيخ والله وما بيعمليش حاجة لانه عارف اني بغني. قول لنا نكتة يا عم حسن. مش وقته يا سعد بعدين بعدين. وحياتك يا عم حسن وحيات بنتك كوثر. اخ يعني لازم تحلفني بالغالية؟ سيب قدر البويا يا ولد لحسن توسخ هدومك. مش حسيبه الا لما تقول لنا نكتة. الله يجازي شيطانك عكروت. حاضر يا سيدي. بس بس بس خلي عم حسن يقول النكتة. ايوه يا سيدي ايوه. مرة يا سيدي واحد راح يضرب تليفون أم صعب عليه. قديمة العب غيرها. قديمة قديمة قديمة. طيب بس بس بس بس بس واحدة تانية. مرة واحد راح يقعد على القهوة قعد على شاي قديمة بقى طيب طيب طيب بس بس بس بس والله بس بس حرمت أقول لكم نكت قديمة. اسمعوا دي. واحد جاب خدام جديد وقال له صحيني الساعة 9 ونا صحي من نفسه بص لقى الساعة 10 زعل قوي نده للخدام وقال له أنا ماليش قايل لك تصحيني الساعة 9 أم راح قايل له ما أنا جيت أصحيك لقيتك نايم. الرجل الضاحك. الرجل الضاحك تمثيلية من تأليف محمود صبحي وإخراج مصطفى أبو حطب. لذاكر ولا نام ولا اعمل اي حاجة ابدا. ايه ده؟ ما فيش فايدة. ما هموش هيمشوا من هنا الا ما ادلق عليهم جردة المية. اي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اغفر لي ويسر لي امري ودم علي نعمتك يا رب. اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله. آخ يا مهون يا رب. مالك يا كوثر مالك؟ سمعك بتكلمي نفسك وتشخطي. مالك يا بنتي؟ يعني مش سامع الهزة بتاعت العيال دي يا بابا؟ عيال يا بنتي ورمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. لفي حصيدة الصلاة وحطيها على الدولاب من فضلك. أمال يعني عايزاهم يعملوا إيه؟ مش للدرجات يا بابا، دول من أول رمضان وهم بيقولنا لما زهقونا. أنت وأنت صغيرة كنت برضك بتمسكي فانوس وتقولي وحوي يا وحوي. لكن ما كنتش بتطفل على الناس ولا أطلع البيوت ولا كنتش بنده على حد باسمه بالشكل ده. علشان بيقولوا لي يا سي حسن. طيب وماله؟ سي حسن وبس. امبارح ندهوا عليك وقالوا لك يا بابا سامع يا بابا سامع بيقولوا لك ايه؟ علشان بيقولوا لي ابو علي يعني. طب وماله؟ وانت صغيره كنت متناديني باسمي على طول، كنت بتقولي لي يا آسان. انا بنتك يا بابا. وهم زي ولادي يا كوثر. يا بابا انا مش عارفه اذاكر ولا نام ولا اسمع الراديو. يعني اسيب لهم البيت لحد ما يمشوا؟ على ايه بس يا بنتي؟ انا حصرفهم، انا حسكتهم. بس بس يا اولاد كل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي بقى تصبحوا تروحوا احسن تحللوا من الان. طب عايزين حاجه يا عم حسن؟ مش النهارده يا اولاد. ما نرجع النهارده ما صحش يا عم حسن، ده احنا جينا لك لحد هنا. يلا يا اولاد. لولا سي حسن لولا جينا، يلا الغفار ولا تعبنا رجلينا. يا سواد انت وهو ايه الحكايه؟ انتوا ما سمعتوش بابا بيقول لكم روحوا؟ بلاش شحاته بقى. شحاته شحاتة ايه يا ست كاوس؟ ايه هو ده؟ لا لا لا ما فيش حاجة، بس تعالوا. طيب تعالوا يا ولاد، تعالوا تعالوا. امال عايز ايه يعني؟ احنا مش جايين نشحت يا ست كاوس. لا ابدا، ده بيتكم يا ولاد، تعالوا. احنا عايزين عم حسن يحكي لنا حكاية، بنجي له كل ليلة عشان يحكي لنا حدوتة. وانا شحات برضو يا ست كوثر. تعالوا تعالوا يا ولاد، ادخلوا. ها نيجي يا عم حسن. ده بيتكم يا ولاد، تعالوا. متشكرين يا عم حسن. اللي فيكم لابس قبقاه بيقلقوا على عتبه الباب، فاهمين؟ حاضر. وما تزعقوش. حاضر. من بعد النهارده العيال مش هيدعوا لي، مش هيقولوا لك ربنا يخلي ست كوثر. احسن. انتم بتدعوا لي انا، مش بتدعوا لها هي؟ الله، دي بنتي. طب معلش، تعالوا تعالوا اقعدوا كده، اقعدوا حلوين كويسين، وهحكي لكم حكايه واحده بس وبعدين تروحوا. ها تحبوا تسمعوا ايه؟ الشاطر حسن. لا نسمع خيال الدال. قلت الشاطر حسن وانا بقول خيال الدال. طب بس بس بس ما تتخانقوش يا ولاد. الله، هحكي لكم الحكايتين. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، اللي هو أنا. وما يحلى الحديث إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. يا عم حسن، يا عم حسن. مين اللي بينده؟ ده أخوي أحمد يا عم حسن. مين؟ سأحمد؟ اتفضل اتفضل يا ابني، أهلا وسهلا. مساء الخير يا عم حسن. مساء النور يا ابني. يا كوثر يا كوثر، اعملي لنا شاي يا بنتي. لا والله ابدا، ده انا لسه شارب شاي دلوقتي. كتر خيرك يا عم حسن، انا جاي بس علشان. طب اقعد اقعد اتفضل. طيب بس متشكر. يا كوثر يا كوثر، هات لنا لقمتين قطايف من عندي. لا لا مش ممكن، ده انا مليان لحد هنا. متشكر قوي، انا بس جاي علشان. ايه مش ممكن؟ ايه دي كوثر اللي عاملاها بايديها؟ ايوه يا بابا، عايز حاجه؟ مش تمسي على سي احمد؟ مساء الخير. نعم. مساء النور. هاتلنا شوية قطايف. حاضر. أرجوكي، أنا ماشي على طول، أنا بس جاي أخد سعد أروحه، والدتي قلقانة عليه قوي من المغربية وهو بيتصرمح في الشوارع. طبعا إذنك يا بابا، أنا داخلة أذاكر. يلا يا سعد. إيه هو ده؟ أنا عاوز أسمع الحدوت. الله، إحنا تأخرنا. لا إحنا لسه بدري. معلش خليه يقعد شوية وتعال اقعد معانا يا سي أحمد. اتفضل اتفضل. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شوف العيال بيهللوا ازاي علشان النور اتطفى. حاسب حاسب رجلك احسن، انت اتخبطت في الجردل. اخ نعمل ايه يا سي احمد، عدد الشغل مرميه في كل مطرح. هو النور اتطفى ولا ايه؟ اما جه اخويا احمد. طيب بس لما نروح، ما هو له حق، الخير على قدوم الوردين. بس ده بينه الكبس مش المصلحه. ناولني الفانوس بتاعك يا ولا سعد. لا ما عندكش حته سلك يا سي حسن؟ تلاقيها على صندوق الكباس. طيب هات الفانوس يا سعد. لا وبعدين معاك بقى، هات الفانوس خلينا نصلح الكبس ونقعد احنا في الضلمه. انا ما احبش اسمع الحواديت في الضلمه احسن بخاف. معلش يا احمد يا ابني، سيب له الفانوس. عندك شمعه فوق النمليه، ولعيها لسي احمد يا كوثر. حاضر يا بابا. خد الكبريت. لا لا انا معايا كبريت. تعال احكي لنا الحكايه بقى يا عم حسن. تعال تعال اتفضل. هي فين الكباس بقى؟ اهي في المطبخ عندك، فوق ترابيزه المطبخ اللي هناك دي. استنى ما اولع لك شمعه. انا متاسف جدا، الظاهر اني وقعت الحله اللي كانت على الترابيزه. قرب الشمعه كده. ياه ده انا دلقتها. لا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ ده الفول والميه بتاعته غرقوا الدنيا خالص. مش مهم مش مهم، دول شويه فول نبت كان بابا عاملهم للغلابه ندر. ايوه ندر، عيش وفول. مش مهم مش مهم. لا برضه خساره كبيره. لا ابدا ابدا، انا شخصيا بحب الفول النابت. تسمحي تعلي ايدك بالشمعه شويه؟ متشكر. انا ما يفوتش عليا جمعه من غير ما اخلي ماما تعمل لي فول. بحب اشرب شربته على الفطار وعلى السحور، مفيش مانع. بابا بيقول انه حط السلك فوق الصندوق. ايوه اهو فعلا. وتوته توته فرغي في الحدوته. دي مندوده، دي حدوته مش حلوه مندوده. قول لنا واحده غيرها يا عم حسن. انا خايف لا يكون اخويا سعد بيضايقكم ولا حاجه. مش قوي. أنا متأسف، تسمحي ترفعي إيدك شوية؟ ما سيب الشمعة على الترابيزة أحسن. لا ما شوفش كويس، معلش دقيقة واحدة بس. وأنت عاملة إيه في الكلية يا كوثر؟ الحمد لله. فاضلك سنتين مش كده؟ أيوة. وأنا هاخد البكالوريوس السنة دي إن شاء الله. آه. وهتعملي إيه بعد ما تاخدي الليسانس؟ مش عارف. تعرفي إني بشوفك كل يوم الصبح وأنت رايحة الكلية؟ صحيح. وانت بتشوفيني برضو وانت بتعدي من قدام المحل، ليه ما بتصبحيش عليا يا كوثر؟ ما باخدش بالي. زمان كنت بتسلمي عليا وتقفي تتفرجي على المحل، وبعض ساعات كنت بتزورينا في البيت، لكن دلوقتي مش عارف ايه اللي حصل. لا ولا حاجه، الكوبس اتصلح خلاص. ها؟ ايوه اهو. عن اذنك. كتر خيرك. ايه ابو حميد، تعبناك النهارده. لا ابدا ابدا يا عم حسن، تعبك راح. يا ريت بس اقدر اختم. يلا بقى سعد، تصبح على خير يا عم حسن. لسه بدري. الله، يلا بقول لك. الله، حاضر. طيب مع السلامه يا اولاد، مع السلامه. نتقابل في المحل بكره يا احمد. حاضر، انا جهزت كل حاجه والعمال هيسبقونا من بدري على العماره. اوعى تكون نسيت. لا كله جاهز، زيت الكتان والبويه وكله. تصبح على خير. على السلامه. يلا يا ولد يا سعد. حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو. حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو. حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو. مالك يا اخويا، انت زعلان مني ليه يا سعد؟ ابدا ابدا، اصلا كنت جاي فرحان وخرجت معايا زعلان. اتمنى عصلكت معاك في المروح، اتمنى طولت لساني. لا ابدا يا سعد، انا مش زعلان، مش زعلان. آه، ربنا يجعل يومك مفترق يا بنتي. يلا بينا. يلا حسين، انت تأخرتي على المدرسة. على الكلية يا بابا. صحيح، على الكلية. على اي حال احنا لسه بدري، ما تتفضل انت تروح شغل. لا استحيل يا بنتي، لا استحيل. هاتي الكتب بتاعك. أرجوك يا بابا. هاتي يا كوثر. دول خفاف يا بابا. ولا تقال. الله، بطول عمري أوديك المدرسة وانت قد كده وشلي الكتب. صباح الخير يا عم علي. صباح الخير يا عم حسن. ربنا يجعل صباحك نادي. الا قولي، ما عندكش حاجه جديده؟ عندي. ارجوك يا بابا ارجوك، ده مش وقته، انا مستعجله على الكليه. طيب بعدين ساعه العصريه وانا معدي ابقى اقول لك. امبارح كنت بصلح لزبون وقلت له النكته اللي انت قلتها لي. قعد يضحك ويتهز ويتهز ويتهز لحد المكنه اللي في ايدي ما كانت من ود وحده. ارجوك يا بابا يلا بينا. يلا عن اذنك بقى يا استاذ علي. مع السلامه، وخلي في بالك ان قفاك طويل، تبقى تفوت علي عشان ادرجهولك. مع السلامه. ربنا يفتح عليك يا ست كوثر وتنجحي وتاخدي الشهاده. زمان وانت صغيره كنت باخدك من وسط علي وقعدك على الكرسي ويوصلك شعرك زي الصبيان. امك الله يرحمها كان نفسها في ولد، يا ريتها كانت عاشت لحد ما شافتك. شافت بنتها لحد ما بقت احسن من 100 شاب. كتر خيرك يا بابا. وكان نصط علي غاوي يقصلك شعرك من عند قطك ويعمل لك قصه. صباح الخير يا عم بدبوني. صباح الورد والفل والنرجس على عيونك يا ابو علي. يا يا يا يا يا يا يا يا كل ده مره واحده. نهارك ابيض. صباح الخير يا جلال. صباح النور يا عم حسن. قول يا باسط يا اخي، بكره تروق وتحلى. معلش مد شويه يا بابا. حاضر يا بنتي، حاضر. من اول رمضان والقهوه ما بتشتغلش كويس، لكن بقى ايه تقولي ايه؟ اخ معلش اصروا ارزاق. ارجوك ارجوك تمد شويه يا بابا ولا تديني الكتب بتاعتي. لا لا لا الا دي الا دي. طيب دي شده كتبك عندي اغلى من شده عدك الشغل اللي بناكل منها عيش. تصدقي بالله يا بنتي زي ما اكون انا اللي بروح المدرسه الكليه يا بابا واتخرجت وبقيت عالي العال. اخ ايوه ورق الكتاب حنين على ايديا. خلي ايديا الخشنه دول يسلموا على العلم والمعرفه. خلي اهل الحته يقولوا عمي حسن رايح المدرسه. وادي سي احمد فاتح المحل من بدري اهو. صباح الخير يا عم حسن. صباح الخير يا كوكب. صباح النور يا سي احمد يا ميت فل يا باش مهندس يا معلم قد الدنيا. استغفر الله ده انت معلمنا كلنا. انا حته نقاش لا طلع ولا نزل الا من فوق السقاله بس. لكن انت اللي هتاخد الشهاده السنه دي يا فرحه الست الوالده بيك. بابا انا اتاخرت. ايوه صحيح عن اذنك حوصل كوصل لمحطه الترولي وارجع. اتفضل. الشغاله سبقوا. من بدري. مع السلامه كوصل. الله يسلمك. ما تقلقيش يا بنتي لسه بدري. على فكره انا نسيت اديكي مصروفك واجره الركوب. خدي. مش في الشارع كده يا بابا. الله وماله هيقولوا حسن بيدي بنته مصروفها النهارده وبكره لما تاخد الليسانس هتصرف عليه وعلى اولادها كمان. وتبقى زي الصنيورة. العفو يا بابا ربنا يديك الصحة. الترولي جاي هو. خدي نص فرنك رايح ونص فرنك جاي. لا استنى استنى استنى نص فرنك ده ماسح. خدي شيلين بحاله والكابي في البريمو فاهمة وحاسبي وانت نازلة وانت طالعة. خدي بالك من نفسك يا كوثر. حاضر يا بابا مع السلامة. خد بالك منها يا كمساري. حاضر يا زبون. اتفضل. انت مين؟ عليوه. ايوه عليوه دمه ولحمه وصفرته كمان يا عم حسن. ازيك يا ولا عليوه؟ حديد يا عم حسن. مين المزمزيل دي امال؟ دي بنت يا ولا. ربنا يخلي. ما تيجي تاخد لك لفه يا عم حسن. لا يا عم اللي لف يتعب. سمعت نكته الترول يا عم حسن؟ قديمه مش وقتها ولا. ابقى عدي على القهوه وانا اقول لك انا احملها ان شاء الله يا عم حسن الليله. اتوكل يا ولا وزمر وخد منها تذكره انا المفتش يقفشك ويوديك النومات. بنت ابو علي ما تركبش بلاش. باي دادي. باي باي يا ألفت. مش عايزة حاجة؟ مرسي خالص يا دادي. أبعتلك السواق الساعة كام؟ الساعة واحدة عشان عندي سيكشن النهاردة. وهو كذلك. باي باي. باي باي دادي. ألفت استني. الله كوثر. صباح الخير. صباح النور. مين اللي وصلك بالعربية دي؟ بابا طبعا. ده باباكي؟ أيوه. بتسألي ليه؟ لا ولا حاجة بس أصله شباب خالص. هو بيوصلك كل يوم ولا إيه؟ بعد ساعات لما يكون فاضي. هو بيشتغل إيه؟ كان بيشتغل بالتجارة دلوقتي مش محتاج والحمد لله. فعلا مش محتاج. ما تمدي كوثر. الله احنا تأخرنا على المحاضرة ولا الصيام تعبك؟ الصيام. اوعي تقولي انك بتصوم. بصوم طول عمري بصوم. بابا معلمني الصيام وانا قد كده. يا ده لازم باباكي راجل تقي قوي. فعلا هو جد خالص. ما يحبش الضحك يعني؟ خالص. يا ساتر دي تبقى عيشة ايدي. ولو كان بيحب الضحك والهزار تبقى العيشه معاه كويسه؟ طبعا في حدود المعقول. في حدود المعقول، بس في ناس كده تحب الجد والقسوه عشان يكسبوا احترام الناس، لازم باباكي منهم. منهم؟ الله يكون في عونك وعون الموظفين اللي تحت ايده. مين الموظفين بتوعه؟ الموظفين بتوعه. مد يا كوثر، جرس المحاضرة دق من 5 دقايق. يلا احسن، الأستاذ بيزعل لما ندخل متأخرين. الله، كوثر مالك وقفتي كده ليه؟ أيوة يا ألفت. انت بتبص على ايه؟ لا لا لا مفيش. روح انت، انا مش هحضر المحاضرة دي. رايحة فين؟ رايحة اقعد في البوفيه. الله، امال بتقولي صايمة ليه؟ ايوة صايمة، بس حقرة شوية. فهمت، مش تقولي كده من الاول. صبحيلي عليه، ما كنتش واخده بالي. شوطي حسك لحد من الطلبه يسمح. هجيلك بعد المحاضره الاولانيه، ها، والشاي اللي هطلبه على حسابك يا كوثر. جود لك. صباح الخير يا استاذ شريف. اهلا اهلا. صباح الخير يا كوثر. ايه حكايه استاذ دي بقى؟ باعتبار ما سيكون. لسه بدري يا ستي. ابدا، اللي زيك مفيش حاجة بدري عليه. انت طموح وحتوصل بإذن الله. ياه، انت شديدة الثقة فيا. انا عرفتك 2 سنين واحنا طلبة في الكلية، لحد ما اتخرجت وبقيت معيد وبقيت كمان تدرس لي، وعارفة قوة نصايحك وإرادتك. فعلا يا كوثر، دي احلامي، دي امنيتي اني ابقى استاذ في الجامعة، بس دي امنية مش سهلة. وهي دي الامنية الوحيدة اللي في حياتك؟ دي الامنية اللي هتخليني احقق الامنية التانية. وايه هي الامنية التانية؟ انت عارفاها؟ لا مش عارفاها. اقعدي بس اقعدي. تحبي تشربي حاجة؟ متشكرة صايمة. هي ما قلت ليش ايه امنيتك التانية؟ شوف يا ستي، بعد ما حضر الرسالة بتاعتي واخد الدكتوراه. ايوة يا شريف، بعد الدكتوراه هبقى مدرس ومساعد استاذ وهكذا لحد ما بقى استاذ واحقق حلم الاولاني، وبعدين افكر بعد كده اني استقر. ازاي؟ اقولك يا ستي، يعني يبقى لي بيت لوحدك؟ لا طبعا، انا وشريكة حياتي. شريكة حياتك؟ ايوه. بس بالشكل ده هتاخد وقت طويل قوي لحد ما تحقق امنيتك التانية. تكوين الاسرة يا كوثر اصعب من الحصول على الدكتوراه. بالظبط، الاسرة اهم شيء في الدنيا. لكن انت ما قلتليش يا كوثر، ايه هي احلامك بعد الليسانس؟ انا؟ ايوه. اهو هشتغل طبعا. هتتجوزي الاول ولا هتشتغلي؟ اي حلم قبل التاني عايزاه يتحقق. الجواز اسمه نصيب. وبابا هيوافق انك تشتغلي؟ بابا؟ ايوه. وما يوافقش ليه؟ هو صحيح مش محتاج اني اشتغل، لكن اهو زي ما انت عارف البنت دلوقتي غير زمان. اخبارك ازاي الحال؟ لا جديد. ايه ده، مفيش تقدم؟ مش قادره اسبق امني واحلامي. ازاي؟ علشان احصله لازم يفوت عليا 10 سنين. تصوري 10 سنين. هو ما بيفكرش في الجواز الا لما يبقى على الاقل مساعد استاذ. 10 سنين هيكون عندنا وقتها 32 سنه تقريبا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ زي ما يكون شريف ده الراجل الوحيد اللي في العالم. الراجل الوحيد اللي بتمنى ليه يعني؟ احلامنا واحدة، طبعنا متشابهة، هو طموح وانا زيه. ما ديكي لسه بتقولي انه مش زيك. ليه؟ لانه ما بيفكرش في الجواز وانتي بتفكري فيه. ده الفرق بين الست والراجل دايما. يا سلام، قد ايه بيعجبني طموحه، قد ايه بتعجبني ثقته في نفسه. اهو ده اللي مخسر الدنيا. ايه هو؟ ثقته في نفسه. اصلك على نياتك، الخطوة الأولانية اللي الست لازم تقوم بيها عشان تكسب الراجل اللي بتتمناه إنها تحطم ثقته في نفسه. إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ طول ما الراجل واثق من نفسه مش هيهتم بيكي ومش هيطب أبدا، لكن لما تحطمي ثقته هيحتاجلك، هيجري وراكي، فاهمة؟ بس ما هو الراجل اصله يعني بصيله وهو قاعد في السكشن في المحاضره، طول ما الطلبه بتسمع له وهم ساكتين، طول ما هو بيلقي المحاضره بمنتهى الغرور والثقه، لكن اول ما الطلبه يتكلموا ولا يسالوا اسئله كبيره ولا يضحكوا يبتدي يرتبك وكل شويه يبص لهم ويسالهم مش كده ولا ايه، ها مش كده ولا ايه، محتاج لهم، محتاج لرايهم عشان زعزعوا ثقته بنفسه. بس انا ما اقدرش ازعزع ثقته بنفسه علشان استولي عليه. مش قلتلك ان لسه بدري عليكي؟ هو انت هتحطمي ثقته بنفسه على طول؟ ده بس لحد ما يطب ويحتاج لك وما يقدرش يستغنى عنك. طيب طب يعني اعمل ايه؟ ازاي اخليه يحتاج لي؟ منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.